هس يا هات شيل عملة ايه؟ احنا حظنا كبير، حراير وفلوس كتير. طب استنى ما افتح لك الباب. تعالى يا ام غندور، ام غندور. هي ما تردش ليه ام غندور؟ درجة والسيب طرح دور، حط الشلادم على كتفك. اوعى انت عنك غندور. ام غندور دي مش موجوده. لا يكون حصل حاجه ولا محتاجه. تعال معايا. امال فين غندور؟ ولا غندور ولا ام غندور. دي الاوضه اللي فيها طرح البحور والمفتاح مع ام غندور. طرح البحور، طرح البحور، طرح البحور، طرح البحور. أنا سامع صوت حشرجة جوه. لكن طرح البحور عملت في نفسها عاملة. طرح البحور، طرح البحور. يا خبر، أنت سامع يا أبو دياب؟ لازم نكسر الباب. زق معايا. وتحطم الباب واندفع أبو غندور ووراءه أبو دياب، وبدلا من أن يجد طرح البحور وجد أم غندور وأسرع. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.